السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله مع هذه السورة العظيمة، سورة النمل. وصلنا لقول ربنا جل ذكره: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يعني اذكر يا محمد هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران كليم الرحمن، ابتداء الوحي وابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم الله تعالى إياه. وذلك أن موسى عليه السلام لما مكث في مدين عدة سنين وسار بأهله من مدين متوجها إلى مصر، فلما كان في أثناء الطريق ضل، وكان في ليلة مظلمة باردة شديدة البرد، فقال لأهله: إني آنست نارا، أي أبصرت نارا من بعيد، سآتيكم منها بخبر عن الطريق أو عن موسى وعن فرعون وملئه، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أي تستدفئون. وهذا دليل على أنه كان قد كان تائها، واشتد البرد به وبأهله عليه الصلاة وتم السلام صلوات ربي وسلامه عليه. فربنا جل ذكره في هذه الآيات يذكر لرسول صلوات ربي وسلامه عليه ما كان من أمر موسى، كيف اصطفاه الله وكلمه ونجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة، وابتعثوا إلى فرعون وملأه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه وانقياده. فربنا يقول: إذ قال موسى لأهله، يذكر يا محمد حين سار موسى بأهله فأضل الطريق وفي ليل وظلام، فآنس من جانب الطور نارا، رأى نارا تأجج وتضطرم، فقال لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر عن الطريق أو بشهاب قبس تستدفئون به. وكان كما قال، فإنه رجع منها بخير عظيم واقتبس منها نورا عظيما. ولهذا قال الله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي ناداه الله سبحانه وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك، ومن بركته أن جعله الله العظيم موضعا لتكليم الله لموسى وندائه وإرساله: سبحانك ربي ما أعظمك. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، فلما أتاها كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم، رأى منظرا هائلا عظيما، حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء، لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة. ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره: لم تكن نارا إنما كانت نورا يتوهج. وهذا يعني سنيده كلها فيها مقال عن ابن عباس، لكن جل أهل التفسير يذكرون عن ابن عباس هذا. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نور رب العالمين. فوقف موسى متعجبا مما رأى، فنودي أن بورك من في النار، قال ابن عباس: أي قدس ومن حولها، أي من الملائكة. وهنا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم ليس كمثل شيء، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. زاد المسعودي: حجابه النور أو النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها. فربنا جل ذكره يقول: وسبحان الله رب العالمين الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات ولا يكتنفه الأرض والسماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المخلوقات. أيها الحبيب الغالي، في قول الله جل ذكره قال إني آنست نارا سآتيكم منها بشهاب قبس، سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة بشهاب قبس بإضافة الشهاب إلى القبس وترك التنوين بمعنى أو آتيكم بشعلة نار أقتبسها منها، وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة بشهاب قبس بتنوين الشهاب وترك إضافته إلى القبس، يعني أو آتيكم بشهاب مقتبس. قال: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار متقاربة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، بشهاب قبس أو بشهاب قبس. لعلكم تصطلون، أي كي تصطلوا بها من البرد. فلما جاءها عليه الصلاة والسلام نودي أن بورك من في النار ومن حولها. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: اختلف أهل التأويل في المعنى في المعني بقوله من حولها من في النار، فقال بعضهم: عنا جل جلال بذلك نفسه الشريفة الكريمة، وهو الذي كان في النار، وكانت النار نوره تعالى تعالى ذكره في قول جماعة من أهل التأويل. وذكر أثرا ضعيفا عن ابن عباس أو بإسناد ضعيف عن ابن عباس، يعني نفسه جل ذكره، قال: كان نور رب العالمين في الشجرة. وقال الطبري وقال آخرون: بل معنى ذلك بوركت النار، بوركت النار. وقال آخرون: معناه النار للنور. وقال آخرون: هو موسى والملائكة، هو موسى والملائكة. وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أي أخبره الله جل ذكره أن الذي يخاطبه هو الله عز وجل المستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما قال جل ذكره في سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سبحانه عز وجل وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته، فربنا العظيم جل جلاله وتباركت أسماؤه يقول: يا موسى إنه أنا الله العزيز الذي عز وقهر جميع الأشياء وأذعنت له كل المخلوقات، الحكيم في أمره وخلقه. ومن حكمته سبحانه جل ذكره أن أرسل عبده موسى بن عمران الذي علم الله منه أنه أهل لرسالته ووحيه وتكليمه، ومن عزته أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك وجبروتهم، فإن نواصي العباد جميعا بيده وحركاتهم وسكونهم بيده وتدبيره. سبحانه جل ذكره وتبارك الله العظيم. فربنا جل وعز يقول: يا موسى إنه أنا الله العزيز، أي أعلمه الله أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه العزيز، الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الحكيم في أفعاله وأقواله. ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفعال لما يريد، المختار سبحانه جل ذكره القادر على كل شيء. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك. وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، وهو ذكر الحيات سريع الحركة ولا مدبرا، ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابا. وفي الحديث نهي عن قتل جنان البيوت، فلما عاين موسى ذلك ولا مدبرا، أي لم يلتفت من شدة ولم يعقب، أي لم يلتفت من شدة فرقه من شدة خوفه. فإذا بالله سبحانه جل جلاله، وهذا الذعر الذي حصل إلى موسى عليه الصلاة والسلام ذعر على مقتضى الطبائع البشرية، فقال الله له: يا موسى أقبل ولا تخف، كما قال في سورة القصص: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فقال هنا: إلا من إني لا يخاف لدي المرسلون، لأن جميع المخاوف مندرجة في قضائه وقدره وتصريفه وأمره، فالذين اختصهم الله برسالته واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله، خصوصا عند زيادة القرب منه والحظوة بتكليمه عز وجل. إني لا يخاف لدي المرسلون، يعني لا تخف مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها، صلى الله عليه وعلى آله، وصلى الله على نبينا محمد وآله، وصلى الله على نبينا نبي الله موسى. قال الله جل ذكره: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإني غفور رحيم. إلا من ظلم، أي فهذا الذي هو محل الخوف والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدم له من الجرم، وأما المرسلون فما لهم وللوحشة والخوف، ومع هذا من ظلم نفسه بمعاصي الله وتاب وأناب فبدل سيئات حسنات ومعاصي طاعات، فإن الله الكريم غفور رحيم، فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته، فإنه يغفر الذنوب جميعا، وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وعدد من أهل العلم كثير قالوا إلا من ظلم، هنا هذا الاستثناء استثناء منقطع، وفي هذا بشارة عظيمة للبشر، وذلك أن الله جل ذكره أخبر أن من عمل عمل سوء ثم أقلع عنه ورجع إلى الله وأناب، فإن الله الكريم سبحانه وبحمده يتوب عليه، كما قال جل ذكره: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعز: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد. وبعض أهل العلم قالوا كما قال الطبري، قال: إلا من ظلم استثناء صحيح من قوله لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم، إلا من ظلم منهم فأتى ذنبا فإنه خائف لديه من عقوبته. وقد بين الحسن معنى قيل الله لموسى ذلك، وهو قوله قال: إني إنما أخفتك لقتلك النفس. فإن قال قائل: فما وجه قيل إن كان قوله إلا من ظلم استثناء صحيحا وخارجا من عداد من لا يخاف لديهم من المرسلين، وكيف يكون خائفا من كان قد وعد الغفران والرحمة؟ قيل إن قوله ثم بدل حسنا بعد سوء كلام آخر بعد الأول، وقد تناهى الخبر عن الرسل من ظلم منهم ومن لم يظلم عند قوله إلا من ظلم، ثم ابتدأ الخبر عن من ظلم من الرسل وسائر الناس غيرهم، وقيل: فمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني له غفور رحيم، فإني له غفور رحيم. وأورد بسند صحيح عن ابن زيد لما في قول الله تبارك وتعالى ولم يعقب، قال: لم يرجع يا موسى، قال: لما ألقى العصا صارت حية فرعب منها وجزع، فقال الله: إني لا يخاف لدي المرسلون، قال: فلم يرعوي لذلك، قال: فقال الله لو أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، قال: فلم يقف أيضا على شيء من هذا حتى قال: سنعيدها سيرتها الأولى، قال: فالتفت فإذا هي عصا كما كانت، فرجع فأخذها، ثم قوي بعد ذلك حتى صار يرسلها على فرعون ويأخذها. فقول الله تعالى: إني لا يخاف لدي المرسلون، قال القرطبي رحمة الله عليه: فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ إن قال قائل: فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل العلماء بالله، أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين، وهم أيضا لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به، فهم يخافون من المطالبة به. وقال الحسن وابن جريج: قال الله لموسى: إني أخفتك لقتلك النفس. قال الحسن: وكانت الأنبياء تذنب فتعاقب، وهذا روي عن بعض التابعين بأسانيد يعني فيها بعض المقال. قال: وكانت الأنبياء تذنب فتعاقب. قال الثعلبي والقشيري والمهردي وغيرهم: الاستثناء على هذا صحيح، كما ذهب لذلك ابن جرير الطبري أيضا قاله، أي إلا من ظلم نفسه من النبيين والمرسلين فيما فعل من صغيرة قبل النبوة. وكان موسى خاف من قتل القبطي وتاب منه. وقد قيل إنهم بعد النبوة معصومون من الصغائر والكبائر، وذكرنا ذلك قبل هذا في أكثر من. وقال القرطبي: والأول أصح لتنصلهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة، وإذا أحدث المقرب حدثا فهو وإن غفر له ذلك الحدث فأثر ذلك الحدث باق، وما دام الأثر والتهمة قائمة فالخوف كائن، لا خوف العقوبة ولكن خوف العظمة، يعني يستعظم، يعظم ربه ويستعظم الذنب الذي جاء به في حق الله. والمتهم عند السلطان يجد للتهمة حزازة تؤديه إلى أن يكدر عليه صفاء الثقة. وموسى قد كان منه الحدث في ذلك الفرعوني، ثم استغفر وأقر بالظلم على نفسه، ثم غفر له، ثم قال بعد المغفرة: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ثم ابتلي من الغد بالفرعون الآخر وأراد أن يبطش به فصار حدثا آخر بهذه الإرادة. ولذلك وكما ذكرنا ذلك في سورة القصص. فربنا جل ذكره يقول: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. تستفيد منها أيها الحبيب أنك إذا وقعت في ظلمك نفسك عليك أن ترجع دائما أبدا إلى الله، واحذر من الشيطان أن يجعلك تتمادى في المعصية، بل السعيد حق السعيد إذا عصى ربه وإذا أغوته أو يعني إذا أغواه الشيطان وقصرت نفسه في جنب الله وقع في ما حرم الله عليه، يبدل هذه السيئات التي قام بها وقع فيها، يبدلها إلى حسنات ويتوب إلى ربه، فإن الله يمحو السيئات بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، لا برص ولا نقص، بل بياض يبهر الناظرين، شعاعه في 9 آيات إلى فرعون وملئه، في 9 آيات إلى فرعون وملئه. وأدخل يدك في جيبك هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه، والجيب هو فتحة الرأس التي يدخل منها الرأس، فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان يتلألأ كالبرق القاطف. وقوله في 9 آيات أي هاتان ثنتان من 9 آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وملئه، يعني هذه الآيات انقلاب العصا حية تسعى وإخراج اليد من الجيب فتخرج بيضاء في جملة 9 آيات تذهب بها وتدعو فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فسقوا بشركهم وعتوهم وعلوهم على عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير الحق. وهذه الآيات 9 أيها الأحبة منها باتفاق أهل العلم العصا واليد، العصا التي تحولت إلى حية تسعى، وتلك هي العصا التي ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأيضا هي التي ضرب بها الحجر قائلا ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. فهاتان آيتان العصا واليد، ومنها 5 آيات أخرى مذكورة في قوله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، إذن الآن 7 آيات، وثنتان في قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. فهذه الآيات 9 التي ذكرها الله تباركت أسماؤه وتعالت صفاته. الله جل ذكره يقول في 9 آيات إلى فرعون وملئه، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، كانوا قوما خارجين عن طاعة الله، كانوا مشركين بالله العظيم وعتوا عتوا كبيرا. فذهب موسى صلى الله عليه وسلم إلى فرعون وملئه ودعاهم إلى الله سبحانه وأراهم الآيات، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة مضيئة تدل على الحق ويبصر بها كما تبصر الأبصار بالشمس، فقالوا هذا سحر مبين. لم يكف هؤلاء المجرمين مجرد القول بأنه سحر، بل قالوا مبين ظاهر لكل أحد. وهذا من أعجب العجائب، الآيات المبصرات والأنوار الساطعات تجعل من أبين الخزعبلات وأظهر السحر، هل هذا إلا من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟ سبحانك ربي ما أعظمك. قالوا هذا سحر مبين كما قال الطبري رحمة الله عليه. فلما جاءت فرعون آياتنا، يعني أدلتنا وحججنا على حقيقة ما دعاهم إليه موسى وصحته، وهي الآيات 9 التي ذكرناها قبله، وقول مبصرة أن يبصر بها من نظر إليها ورآها حقيقة ما دلت عليه، قالوا هذا سحر مبين. قال فرعون وقومه هذا الذي جاءنا به موسى سحر مبين، يعني يبين للناظرين أنه سحر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي كفروا بها بآيات الله سبحانه واستيقنتها أنفسهم، يعني ليس جحدهم مستندا إلى الشك والريب، وإنما جحدهم مع علمهم وتيقنهم بصحتها ظلما منهم لحق رب العالمين ولأنفسهم، وعلوا على الحق وعلى العباد وعلى انقياد الرسل. رب العزة يقول فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كانت عاقبتهم أسوأ عاقبة، دمرهم الله وأغرقهم رب العزة في البحر وأخزاهم وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، جاءتهم الآيات بينة واضحة ظاهرة كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال الله تعالى فانظر يا محمد بعين قلبك كيف كان عاقبة تكذيب هؤلاء الذين جحدوا آياتنا حين جاءتهم مبصرة، وماذا حل بهم من إفساد في الأرض ومعصيتهم فيها ربهم، وعقبهم ما فعلوا، فإن ذلك أخرجهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم إلى هلاك في العاجل بالغرق، وفي الآجل إلى عذاب دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يقول وكذلك يا محمد سنتي في الذين كذبوا بما جئتهم به من الآيات على حقيقة ما تدعوهم إليه من الحق من قومك. رب العزة سبحانه يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كم من إنسان عنده كبر عن اتباع الحق، يعلم أن الرسول حق وما جاء به خير وبركة، ولكنه يتعالى عن اتباع هذه الآيات البينات المباركات. فربنا تعالى يقول جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أينظر أن يحذروا فحوى الخطاب كما قال الحافظ ابن كثير، فحوى الخطاب يقول الله احذروا أيها المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى، فإن محمدا صلوات الله وسلامه عليه أشرف وأعظم من نبي الله موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى بما أتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله، وما سبق من البشارات من الأنبياء به وأخذ المواثيق له، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، هكذا عاقبة كل مفسد متكبر جبار يقصمه الله سبحانه ويبيده ولا يبقي له ذكرا، وفي الآخرة بئس القرار. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يزيدنا مددا، وأن يزيدنا توفيقا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.